إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في هذا المجلس القرآني الذي نسأل الله تعالى أن تغشاه الرحمة وأن تحفه الملائكة وأن تنزل عليه السكينة. إخوتنا إخوة الإيمان، نتعلم في هذا المجلس مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله شيخ عموم المقارئ المصرية أحكام القراءات المتواترة عن سيد المرسلين لكتاب الله العزيز بشرح أصول وفرش القراء العشرة من طريقي الشاطبية والدرة. وقد انتهينا بحمد الله تعالى من الآية 52 بعد 200 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى في شرح أصول القراء وفرش الحروف من طريقي الشاطبية والدرة للآية 53 بعد 200 من سورة البقرة، أول الجزء الثالث من القرآن الكريم: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم نافعا لعباده الصالحين. فضيلة الشيخ، نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد، ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا بين يدي ربنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ونقف. طبعا أحكام التجويد واضحة، اللام هنا تلك لام إيه؟ لام اسم مظهر. أيوة بالضبط كده. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ميم الجمع، قرأها بالسكون والصلة قالوا، نعم، وقرأها بالصلة قولا واحدا الإمام ابن كثير وأبو جعفر رضي الله عنهما، وقرأها الباقون بالإسكان. فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، ميم الجمع واضحة، منهم واضحة فضيلة الشيخ، من كلم الله، ونقف. ورفع بعضهم درجات، أيضا ميم جمع، ورفع بعضهم درجات. طب ورفع بعضهم درجات، عاوز الجملة دي لأبي جعفر كده رضي الله عنه، ورفع بعضهم درجات، تمام كده. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وآتينا مد بدل، قرأ ورش بالقصر والتوسط والمد، نعم، الكافية وآتينا أدي القصر، وآتينا أدي التوسط، وآتينا أدي المد، والباقون بالقصر قولا واحدا. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وأيدناه، قرأ ابن كثير بصلة الهاء، وأيدناه بروح، يقول إيه؟ وأيدناه بروح، لأن بعدها متحرك، نعم، وقبلها إيه؟ ساكن. وأيدناه بروح القدس. القدس في كل القرآن قرأ الإمام ابن كثير رضي الله عنه وأرضاه بإسكان الدال بعد قلقلة. وأيدناه بروح القدس، قلت أنا بقى إيه؟ وأيدناه بروح القدس، أيوة كده، يعني نسكن مع الإيه؟ مع القلقلة، نعم. وحيث أتاك القدس إسكان داله دواء، وللباقين بالضم أرسله، نعم. عن عيسى بن مريم، إن وقفنا على عيسى على وزن فعلى، نعم، يبقى قرأ ورش بالتقليل والفتح. كيف عيسى؟ عيسى عيسى التقليل. نعم. وقرأ الإمام أبو عمرو بالتقليل قولا واحدا، عيسى عيسى عيسى. والإمام حمزة والكسائي وخلف العاشر بالإمالة الكبرى، نعم عيسى. نعم. إذا وقفنا عليها، نعم. أما عيسى ابن مريم ما فيش حاجة في الوصل، لا شيء فيها. ولو شاء الله، شاء أولا مد متصل واضح، واضح شيخنا، قرأه بالمد الطويل 6 حركات ورش وحمزة، ماشي كده. نعم. وقرأ الماكون متوسط، إلا أن عاصما له 5 حركات. شو نعم. عاصم له كم حركة؟ 4 حركات وخمس حركات. والباكون بالتوسط. نعم. وقرأه بالإمالة بقى ابن ذكوان عن ابن عامر رضي الله عنه وارضاه. نعم. وقرأه أيضا حمزة بالإمالة وخلف العاشر بالإمالة. كيف الثلاثي غير زاغت بماضي، أمن خاب خافوا طاب ضاقت فتجمل، وحاق وزاغ جاء شاء وزاد فز، وجاء ابن ذكوان وفي شاء ميل. هنا فضيلة الشيخ الذي يميل هو حمزة وخلف وابن ذكوان وخلف العاشر. نعم، خلف العاشر. نعم. ماشي. ران شاء جاء ميل كالبرار رؤيا لام توراة فد، يبقى معهم ايه؟ خلف العاشر. نعم شاء. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن. جاءتهم قرأ بإمالة جاءت ابن ذكوان وحمزة وخلف العاشر. نعم، مثل شاء، زي شاء بالضبط. نعم. والدليل أتينا به، واضح؟ نعم شيخنا. بعد ما جاءت أمد متصل واضح؟ واضح شيخنا. ولكن اختلفوا فمنهم من آمن. من آمن قرأ ورش بالنقل، نقل مع البدن. نعم. عليه القصر والتوسط المد. منامن منامن 4. نعم. منامن 6. وخلف حمزة له السكت وعدم السكت. من آمن ولا من آمن؟ الوجهين. الوجهين. والباقون بالتحقيق. فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله مد متصل والإمالة واضحانة. واضحة. ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. مد عارض للسكون للجميع. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة بقراءة ابن كثير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات.